ثم صلى 8 ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندن قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يدخلني مع شياخ بدر فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله, فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم. قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني, فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون, حتى ختم السورة. فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا, وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس أكذاك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة, فذاك علامة أجلك, فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد يوم الفتح سمعته أذناي وواعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حميد الله واثنى عليه, ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر نسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, إنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 ومن يصلي ركعتين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. باب. وقال جزاك الله خير. في هذا الباب ذكر البخاري رحمه الله حديثين, حديث أنس يقول أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10, والحديث الثاني حديث ابن عباس ماذا يقول؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. ألا ترون الفرق بينهما؟ أنس يقول كم؟ 10, وابن عباس يقول كم؟ 19. فالذي يظهر والله أعلم البخاري أراد فقط لبيان القصر لا يقصد به الزمان. فحديث أنس هذا يختص بحجة الوداع وليس في فتح مكة, لا علاقة له بفتح مكة حديث أنس. وحديث ابن عباس هذا هو في زمن فتح مكة, يعني حديث أنس هذا يختص بإيش؟ بحجة الوداع كما ذكره مسلم من طريق شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق نفس السند. بخاري اختار رواية سفيان الثوري, وسفيان الثوري لم يذكر في حديث أنس أنه في حجة الوداع بخلاف شعبة, فالشعبة روى هذا الحديث بنفسه عن من؟

وإثبات المعاصرة وما شابه ذلك. فلذلك كما قلت لكم نحن في حاجة إلى قاموس لرواة الحديث إلى القرن الخامس، يجمع في هذا القاموس كل ما قيل في هذا الراوي من جرح وتعديل وبيان الشيوخ والتلاميذ والسماع والسفريات والرحلات والكتب وما قيل كل ما قيل في هذا. إذا ما فعلنا هذا فكلنا نخطئ ثم نصح، يعني اليوم نقول كذا وغدا نقول بخلاف هذا. لماذا؟ لأننا قد نطلع على شيء لم نطلع اليوم، لم نطلع اليوم. فكتب رجال غير التهذيب التهذيب كثيرة جدا، كثيرة جدا، بلغ نحو 350 كتابا. نعم الشيخ، فأمر ليس هي موقولة تهذيب التهذيب. ثم رواية تبري، رواية تبراني هذا أو تبري، الإمام التبري طبعا ليس هو من رجال التهذيب، إمام التبري ليس من رجال التهذيب، إنما هو بعض التهذيب. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.